والحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مردوية الإصبهاني صاحب التاريخ والتفسير المسندي أيضا المتوفى سنة 1400، وهو ابن مردوية الكبير. وأما الصغير فهو حفيده محدث أصبهان المتوفى محدث أصبهان المفيد الحاضر أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن مردوية الأصبهاني. كلاهما محدث وجدد، كلاهما حافظ ومحدث حافظ. هؤلاء كلهم من المشرق، البخاري من المشرق ومسلم من المشرق وأبو داود المشرق وأصحاب المستخرجات المشرق إلا النادر، إلا النادر. وكان أهل المشرق متفوقين جدا في حفظ الحديث والعناية به وفي علومه، وهذا يعترف به لهم علماء الحجاز والمصر والشام والمغرب. ويكفيك أن هذه المستخرجات الأصول والمستخرجات كلهم ألف فيها من المشرق. قال لم يلحق جده، توفي سنة 8 من المشرق الآن بعيد الرابع. قال زحشي لما كان أهل الحديث وأهل تلك البلاد متمسكين بالكتاب والسنة كانوا منصورين دائما على أعدائهم، وكانت لهم فتوحات. ولما غزتهم البدع سقطت هذه الدول في المشرق، سقطت. ايش اسقطها؟ اول ما اسقطها البدع، ثم اقر عليهم الاعداء فسهل عليهم اسقاطهم حاله شديده. نعم. الاربعه على البخاري. والحافظ ابي عوانه يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم بن يزيد الاسرائيلي بفتح الهمزة وقيل بفسرها نسبة إلى إسرائيل، بليدة حصينة من نواحي نيسابور. على يعني المستخرج على مسلم، لكن مثلا ذلك المستخرجين لأنهم زيادات كثيرة حتى بعضهم ليس من المستخرجين، ما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله. قال نسبة إلى إسرائيل بليدة حصينة من نواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرجان النيسابوري الأصل الشافعي أحد حفاظ الجوادين والمحدثين المكثرين، المتوفى بإسرائيل سنة 1300. وله في هؤلاء يعني يصبون إلى مذهب الشافعي وهم مجتهدون لأنهم نشأوا على أصول الشافعي وصاروا عليهم، وقد ذلك يصيرون أئمة مجتهدين. لا يفردون لا الشافعي ولا غيره، لأنه مثلا مو بالحديث يعملون به، وقد يخالفه الشافعي وقد يخالفونه، وقد يخالفون أحمد وقد يخالفونه وهكذا. نعم. وله فيه زيادات عدة، هذه اللي يعرفه يعني يعرف بعض المحدثين لا يعدونه في المستخرجات. نعم. لأنه يعتبرونه من الصحاح المستقلة. نعم. والحافظ أبي محمد قاسم بن أصبر البياني القرطبي وتقدمت وفاته. هذا من قصبة المفقودة على نصر الشريف أندلس إسبانيا الآن، أيضا كانت له فتوحات وانتصارات حتى ثبت البدع بينهم والخلافات وانتهت الأندلس كما تعرفون مع نصر الشريف. محمد بن حمدان بن علي بن عبد الله بن سنان الحيري نسبة إلى الحيرة، محلة كبيرة مشهورة بنيسابور النيسابوري متوفى قبل من خزيمة بأيام سنة 1300. والحافظ أبي بكر محمد بن محمد بن رجاء النيسابوري الإسرائيلي وهو متقدم يشارك مسلما في أكثر شيوخه، توفي سنة 86. والحافظ أبي بكر محمد بن محمد بن رجاء النيسابوري الإسرائيلي شارك مسلم في أكثر شيوخه. لا أبو رجاء النيسابوري هو مستخرج على صحيح مسلم وهو شارك مسلم في أكثر شيوخه أو في كبير من شيوخه. نعم.

ثم اختصر قاسم بن أصبر كتابه وسماه المجتنى بالنون. فيه من الحديث المسند 2490 حديثا في 7 أجزاء. الله أكبر. ومستخرج رحمه الله جميعا لكن الشاهد أن أهل المشرك كانوا مستوقين جدا في حفظ الحديث وخدمته والعناية به. مر عليكم 3 تقريبا من المستخرجين لنا من الأندلس وقرطبة على أبي داود وواحد من أهل الصحيح بارك الله فيه. والبقية كلها استخراجات لعلماء المشرك رحم الله الجميع. وهذا يدبر قلوب الله أن تكون هذه البلاد كانت معقمة السنة وتضيء بأنوار السنة، ثم عقبتها ظلمات الخوف والانحراف. الله أكبر، كيف حال هذه البلاد الآن؟ كيف حالها؟ والسبب في ذلك ما ذكرنا سلفا أن هذه البلاد هانت إلى ظلمات والانحراف بسبب غزو البدع، وهذا يدل على خطورة البدع. ويذكر آدم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها، وقوله في الخوارج: شر الخلق والخليقة. ولذلك لا يستحب البدع أبدا، لا صغيرها ولا كبيرها، ولا صغار البدع ولا كبارها. نعم، نكتفي بهذا القدر. وإذا تستمع هذا الكتاب جيد تريد منه في معرفة مؤلفات سنة رسول عليه الصلاة والسلام وأنواعها من المسانيد والجوامع والأجزاء والقواعد وغير ذلك، ويتذكر عدد الأجزاء التي ألفت كذا وكذا وأنها بلغت ألوفا، هذه الأجزاء فقط. والمسندات بلغت عددا كبيرا، والمعاجم بلغت عددا كبيرا، والمستخرجات وإلى ذلك. فلا يستغني عنه طالب العلم في الحديث. بدي أعرف هذا، بدي أراه. أين هو؟ هذا من الفتن العظيمة التي ابتلي بها أهل السنة، فتنة الحدادية. هذه الفرقة شريرة جدا، ومن شر أهل البدع، ويمتاز أهل البدع بالكذب. يعني قد يكون الإنسان مبتدعا يخضع بعض الشبه وهو متدين، ويقول يحترم الصدق ويحترم الأخلاق ويتعامل الناس بالصدق والأخلاق في دينه ودنياه. لكن الحدادي هذه مبدأ الأخلاق ومبدأ الصدق لا وجود له أيضا، بارك الله فيكم. ويمتازهم بالعداوة الشديدة لأهل السنة السابقين واللاحقين، فما سلم منهم أحد من السابقين واللاحقين بالجملة وبالأفراد. فهي خطيرة جدا وخبيثة، وأهدافها خبيثة جدا، وهم شر من الإخوان المسلمين والشر من الصوفية، ولا أسوأ منهم. ومن خبثهم أنهم ينتمون إلى المنهج السلفي، وهم أشد الناس حربا على المنهج السلفي، وأشد الناس حربا على أهله، وقد يخدعون بعض من لا علم عندهم. فنحذركم منهم، فإنهم لا نتجنى عليهم والله من أخبث وأفجر الفرق الضالة وأدفئها وأخسها مقاصد وأحطها أغراضا. لا شغل لهم إلا حرب أهل السنة. فرق الروافض والخوارج والمعتزلة والصوفية والأحزاب، ولا شغل لهم إلا حرب أهل السنة السابقين واللاحقين، ولا يعتدون بأحد منهم ويتكثرون وراء بعض المشايخ الوزورة ليتمكنوا من إسقاط المنهج السلفي وأهله بهذا التستر. فشأنهم شأن الرافض، لا يتمكنون من إسقاط أهل السنة وإسقاط الصحابة وإهانتهم وسبهم وتكفيرهم إلا بتسترهم وراء أهل البيت. فهم سالكون طريقة الروافض في كثير من الأمور وفي كثير من الأصول، و